السلام عليكم ورحمة الله. طيب العرب قل جدا. كنت أود أن نبدأ في مقامات الحريري، وهذا كتاب مهم جدا، وهو لعلنا من سنجعله بإذن الله رب العالمين التدريب العملي في إتقان لسانك للعربية، وهو كتاب رائق جدا، متين جدا، قوي جدا، لغوي جدا، وفيه ما فيه من الوعظ وما شابه من الحكم، بحيث أنك لو أتممت قراءته من الممكن أن تحفظه. وكثيرا من أهل العلم من اصطفوا بقوة اللسان عرف عنهم أنهم كانوا قد حفظوا تلك المقالة أو مقامات الحرير. وآخر عهد من عرفت بأنه كان حافظا له والعلامة أديب الفقهاء وفقيه الأدباء بكر ابن عبد الله أبو زيد. ولذلك تجد قوة لسانه أو لسان قلمه في كتاباته، ولعل يكون هذا من تلك، بل هو هو. فما رأيكم أن نجعلها عند حضور بقية الإخوة؟ ماذا إن شاء الله أقصنا بارك الله فيها. أتتكم بالمقامات أيضا إن شاء الله. جزاكم الله خير. طيب أبو أمس فقط واضح. كنت أود أن يقرأ إن شاء الله من الممكن أن نجعل في كل مجلس مقامتين ينتهي الكتاب في 25 مجلس. الله طيب الكتاب هذا كما قلت لكم تجعلوه أمامكم. أبشر أبشر أول نهاية أبشر. نعم دروس البلاغة أختنا يوم الأربعاء في تلخيص المفتاح، لا لكم لا تعلمون هذا. في البلاغة نحن نسير في شرح تلخيص المفتاح، لا بأس أبداً. هذا الكتاب أرجو أن يكون بأيديكم لا على الجهاز فقط، طبعا هذا إن استطعت كما قلت لكم. اجعلوا هذا الكتاب هو التدريب العملي، منك تقرأه فتتقن به، ومنك أيضا لعلك من كثرة بارك الله فيكم لعلك معكم في أيديكم أم على الجهاز، ولعلكم من كثرة قراءته تحفظونه أو تظهرونه على الأكثر جل ما فيه. طيب أبا المنهال، هذا الكتاب ويعني أرض من جميع إخواني أن يكون معهم، بحيث سنجعل فيه التدريب العملي كما قلت لك. هذا الكتاب تجعله في سنة واحدة، لو جعلت فيه التدريب العملي الذي ذكرته لك بعد هذه السنة قد لا تصدق نفسك، قد لا تصدق نفسك، أقولها جازما غير مضطر ولا حارس. لكن إذا ما سرت على الطريقة الصحيحة التي أخبرتك بها، أن تبدأ في ساعة واحدة يوميا أو تجعلها مقامة مقامة، تقرأ بطريقة بالطريقة التي سنقرأها، ويكون غرفتك مغلقة طبعا حتى لا يكون أحد بك الجنون، ثم تستشعر ما تستشعر به وكأنك أديب من الأدباء القدماء، وتقرأ وتفيح بيدك لكن افشى السقف حتى لا تعلق يدك في المروحة، وحاول جيدا أن تجعل ذلك دأبك وديدنا من خلال إتيانك بهذا لسانك يستقيم، وفي الوقت نفسه تحفظ جل ما يأتي به الحريري. فإذا ما أردت يوما أن تكتب شيئا وجدت لسانك أو لسان قلمك لا بأس يقول سيجد لسانك يكتب أشياء لا تتوقع. وكما قلت لك انظر الى كثير من الأدباء ستجد القوة فيهم بسبب هذا الكتاب، هذا كتاب عجيب جدا، وسترون هذا يعني انتم سترون هذا بعينكم. لكن كما قلت لكم ايضا نحن سنجعل طريقتنا في الشرح شرحا يسيرا جدا، بحيث ننتهي منه في 25 مجلسا، ثم بعد ذلك ان اردتم ان نشرحه شرحا موسعا فنشرح بإذن رب العالمين ممكن أن المقامة تأخذ معنا شهرا أو شهرين أو ثلاثة على حسب ما نتوسع فيه في الشرح، لكن لا يجعله هذا مستوى ثاني. أما المستوى الأول فنقرأها ثم نبين الألفاظ التي تشكل عليها، والمتن الذي عندكم متن مملوك ضبطا كاملا وفي الوقت نفسه الألفاظ التي فيه معرفة. أليست هي عندكم هنا بارك الله فيكم هي الطبعة القديمة التي هي مضبوطة أم عندكم طبعة أخرى؟ الطبعة التي معكم طبعة من؟ هل هي الطبعة القديمة التي هي مضبوطة ضبطا كاملا وفيها التحشية تحشية الألفاظ أي ذكر معاني الألفاظ في الحاشية على سرة الكتاب؟ تمام، مكتوب طبعة ماذا؟ نعم ما شاء الله جيد. إذا هي طبعا يعني يعني لا حاجة عليكم وفي الوقت لا عمر لديكم أبدأ به الإجابة. نعم هو هذا. طيب جيد بارك الله المعارف. من أين أتيت به هذا؟ هذه هي الكتب النفيسة، الكتب القديمة هي الكتب النفيسة. ماشي ماشي. طيب ماذا قال رحمه الله؟ بدأ بالمقدمة وكما قلت لك اعتمد على هذا فلنجعلها مقامتين كل مجلس وتقرأ بالطريقة التي سنذكرها ولعلنا نخطأ إن شاء الله رب العالمين. كل مجلس آخر يقرأ مقامة بطريقة ثم بعد ذلك بعدما يقرأ طبعا من لم يرد أن يصعد فلا بأس، ولكن الذي سيصعد سيفاجئ بأشياء كثيرة. أولا سيأخذ الطريقة التي يجب أن يأتي بها في الوقت نفسه سنبين له الأخطاء التي وقع بها، لا الأخطاء النحوية وما شابه بل طريقة الأداء، طريقة الأداء التي أتى بها، من الواجب عليه أن يفعله، وما ميزات كلامه وطريقة أدائه، وما العيوب التي يحاول أن يتحاشاها، كل هذا. وطبعا كثير من الأخوة الكل سيعلق ويقول هو الذي تكلم أعجبني في كذا ولم يعجبني في كذا وما شابه، فكل هذا سيجعل عندك قريحة وسيقيم لسانك حتى يكون أحد من المسلمين. المهم ماذا رحمه الله؟ فلنبدأ ونقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. فهذا هو المجلس الأول من شرح مقامات الحريري. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم: اللهم إنا نحمدك على ما علمت من البيان وألهمت من التبيان، كما نحمدك على ما أسبغت من العطاء وأسبلت من الغطاء، ونعوذ بك من شرة اللثن وفضول الهذر، كما نعوذ بك من معرة اللكن وفضوح الحصر، ونستكفي بك الافتنان بإطراء المادح وإرضاء المسامح، كما نستكفي بك الانتصاب لإزراء القادح، ونستوهب منك توفيقا قائدا إلى الرشد، وقلبا متقلبا مع الحق، ولسانا متحليا بالصدق، ونطقا مؤيدا بالحجة، وإصابة زائدة عن الزيغ، وعزيمة قاهرة هوى النفس، وبصيرة ندرك بها عرفان القدر، وأن تسعدنا بالهداية إلى الدراية، وتعبدنا بالإعانة على الإبانة، وتعصمنا من الغواية في الرواية، وتصرفنا عن السفاهة في الفكاهة، حتى نأمن حصائد الألسنة، ونكفى غوائل الزخرفة، فلا نرد مورد مأشمة، ولا نقف موقف مندمة، ولا مرهق بتبعة ولا معتبة ولا ملجأ إلى معذرة عن بادرة. اللهم فحقق لنا هذه المنية وألنا هذه البغية ولا ندحنا ولا تدحنا عندكم في النسخة خطأ ولا تدحنا عن ظلك الثابت ولا تجعلنا مضغة للماضي. فقد مددنا إليك يد المسألة وبخعنا بالاستكانة لك والمسكنة واستنزلنا كرمة الجم وفضلك الذي عن بضراعة الطلب وبضاعة الأمل ثم بالتوسل بمحمد سيد البشر. وهذا مسألة سنأخذها إن شاء الله بعد الانتهاء من المقدمة. والشفيع المشفع في المحشر الذي ختمت به النبيين وأعليت درجته في عليين ووصفته في كتابك المبين فقلت وأنت أصدق القائلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم فصل عليه وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين واجعلنا الهدية عندكم مضبوطة أيضا خطأ واجعلنا لهديه وهديه المتبعين وأنفعنا بمحبته ومحبته الأجمعين. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. نعم هكذا بالضبط أحسن صحيح. وبعد فإنه قد جرى ببعض أندية الأدب الذي ركبت في هذا العصر ريحه وخبت مصابيحه ذكر المقالات التي اتبعها بديع الزمان وعلامة همذان يقصد من بديع الزمان همذان رحمه الله تعالى وعزى إلى أبي الفتح الأسكندري نشأتها وإلى عيسى بن هشام روايتها وكلاهما مجهول لا يعرف ونكرة لا تتعرف. فأشار من إشارته حق وطاعته غني إلى أن أنشئ مقامات أتلو فيها سلو البديع وإن لم يدرك الظالع شأو الضليع. فذكرته بما قيل في من ألف بين كلمتين ونظم بيتا أو بيتين واستقلت من هذا المقام الذي فيه يحاق يحار الفهم ويخرط الوهم ويصبر غور العقل وتتبين قيمة المرء في الفضل ويضطر صاحبه إلى أن يكون كحاصب ليل أو جانب رجل وخيل وقلما سلم مكسار أو أقيم له عصار. فلما لم يسعف بالإقالة ولا أعفي من المقالة لبيت دعوته تلبية المطيع وبذلت في مطاوعته جهد المستطيع وانشأت على ما يعانيه من قريحة جامدة وفتنة خامدة وروية ناضبة وهموم ناصبة 50 مقامة تحتوي على جد القول وهزمه ورقيق اللفظ وجزمه وغرر البيان ودرره وملح الأدب ونوادره إلى ما وشحتها به من الآيات ومحاسن الكنايات ورصعته فيها من الأمثال العربية واللطائف الأدبية والأحاجي النحوية والفتاوى اللغوية والرسائل المبتكرة والخطب المحبرة كل هذا في المقام والمواعظ المبكية والأضاحيك الملهية مما أمليت جميعه على لسان أبي زيد السروجي وأثنت روايته إلى الحارث بن همام البصري وما قصدت بالإحماد فيه طبعا الانتقال من أسلوب إلى آخر هكذا معنى الإحماد إلى تنشيط قارئيه وتكسير سواد صالبيه ولم أودعه من الأشعار الأجنبي إلا بيتين كالزين أثبت عليهما بنية المقامة الحلوانية وآخرين توأمين ضمنتهما خواتم المقامة الكرجية. ومع ذلك فخاطر أبو عمر ومع ذلك فخاطر أبو عمر ومقتضب حلوه ومره هذا مع اعترافي بأن البديع رحمه الله سباق غايات وصاحب آيات، وأن المتصدي بعده لإنشاء مقامة ولو أوتي بلاغة قدامة لا يغترف إلا من فضالته، ولا يثري ذلك المصر إلا بدلالته، ولله ضر القائل. فلو قبل مبكاها بكيت صبابة بصعدة شفيت النفس قبل التندم، ولكن بكت قبلي فهيج للبكى بكاها فقلت الفضل من متقدم. وأرجو أن لا أكون في هذا الهذر الذي أوردته والمورد الذي تورطته كالباحث عن حدسه بملفه والجادع مارن أنفه بكفه، فألحق بالأقصرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، على أني وإن أغمض لي الفطن المتغاضي ونوح عني المحب المحابي لا أكاد أخلص من غمر جاهل أو ذي غمر متجاهل يدع مني لهذا الوضع ويندد بأنه من مناهي الشرع، ومن نقد الأشياء بعين المعقول وأنعم النظر في مباني الأصول نظم هذه المقامات في سلك الإفادات وسلكها مسلك الموضوعات عن العجماوات والجمادات، ولم يسمع بمن نبى سمعه عن تلك الحكايات أو أثم رواتها في وقت من الأوقات، ثم إذا كانت الأعمال بالنيات وبها انعقاد العقود الدينيات هكذا عندكم أليس كذلك؟ انعقاد العقود وبها انعقاد العقود الدينيات، فأي حرب على من أنشأ ملحا للتنبيه لا للتمويه، نعم، ونحى بها منح التهذيب لا الأكاذيب، وهل هو في ذلك إلا بمنزلة من انتدب للتعليم أو هدى إلى صراط المستقيم، على أنني راض بأن أحمل الهوى وأخلص منه لا علي ولا لي، وبالله أعتبر فيما أعتمد أو وأعتصم مما يصم وأسترشد إلى ما يرشد، فما المفزع إلا إليه، ولا الاستعانة إلا به، ولا التوفيق إلا منه، ولا المؤول إلا له، ولا الموئل إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب وبه نستعين وهو نعم المعين. نعم، الدينيات هكذا، الدينية طيب. فليبدأ صور كان أبو أنس أو أبو زياد أو فضل أبو زياد أو أبو المنهال يصعد يبدأ يقرأ أول مقامة، ثم بعد ذلك نشرح بإذن رب العالمين ما أتى به من المقدمة وأول مقامة. المقامة الصنعانية اليمنية، جزاكم بارك الله، هيا من سأتعظم إن شاء الله رب العالمين، هيا معذرة لأني مجهد، أنا من الممكن كنت أبدأ اليوم بذكر المقامات. تاني السؤال مرة أخرى، لا أعرف القراءة. كما قلت لكم يعني حتى تسألوا المرأة الأخرى، كما قلت لكم أنتم لعلكم سمعتم المقابلة بهذه الطريقة. المقامات التي ستأتي ستكون أشد وأثمق وأقوى من ذلك بكثير، وفيها ألوان وقنون من الحكم والوعظ وما شابه من تلك الأمور. لو أخذنا تلك الطريقة بالنطق وعلو الصوت كما قلت لكم أنه مجهد، وإن شاء الله سنجعل ذلك عندما يصعد بعض إخواننا. نعم، لا تحصي اللسان فقط بل تجعله قويا جدا. لماذا؟ لشيئين: أولا أنكم ستقيمون ألسنتكم بالنطق الصحيح بتلك الطريقة، ثانيا من حفظ هذه الألفاظ تستعملونها في أكثر من موضع في كثير من الأشياء التي تستعملونها، فبالتالي تقيموا ألسنتكم أيضا وتكسرون من ثروة المغربية. وهذا تدريب جربه ونجح 99% من جربه بتلك الطريقة، يجعل في كل ساعة يوميا مقامة أو مقامتين يقرأهما بنطق بصوت عال وبتلك أو بالأداء اللغوي هذا المتين. عند انتهاء إن شاء الله رب العالمين من المقامات سيجد أن لسانه استقام، وسيجد غصة أو حسوكة كحسوكة اللحم عندما يتكلم بالعامية. نعم، محصلة اللغوية في الوقت نفس إقامة اللسان، لأن اللسان يقام دائما بالتكلم به على اللغة العربية، واللغة العامية هي التي تؤذي اللسان، فإذا ما أراد الرجل أن يتكلم بالعربية لا يستطيع لأن لسانه معوج. هيا أبا زياد بارك الله فيك، فلتبدأ تقرأ علينا القصيدة أو المقامة الأولى الصنعانية، وإن شاء الله رب العالمين سنحاول في اللقاء القادم نعلق عليهما على المقدمة وعلى المقامة، ثم بعد ذلك نعم اللهم استعان. وهذا أمر شديد جدا، الأصل في التعليم إنما التعليم بالعربية، ولن يتعلم الناس العربية بتعليم موادها بل بالتعليم بها غير الناس. تكلم العربية يجب أن يكون شائعا، وإذا ما أردتم أن تجعلوا هذا مفادا، لو جلستم رجلا دائما لا يتكلم فيها العربية قد تجدون في بداية الأمر صعوبة وما شابه وثقل، لكن إذا اعتدتم هذا الأمر لن تجدوا أو لن تستمتعوا إلا بالذي ينطق هذا، بل وستتألموا جدا عندما تسمعون رجلا يسخر بالكلام على خلاف العربية، وهذا مجرب أيضا. إذا إتقان العربية بالسماع، الأذن عندما تسمع شيئا اللسان يريد أن يقلبه، فقوة العربية بالسماع وأيضا باستخدام باللسان وبمعرفة ما يأتي به من الصلاحات اللغوية أو من معارف لغوية. إذن إذا أردتم أن تتكلموا العربية اسمعوا كثيرا من يتكلم العربية واستعملوا بألسنتكم العربية، ثم تعلموا أصول العربية وما شابه إن شاء الله رب العالمين يوفقكم. هيا أبو زياد لماذا لا يرد علي؟ تفضل يا أخوان بارك الله فيك. طيب دخل أبا عبد الرحمن، طيب نفح الطيب ولا الشيخ وانس والذي سيدخل؟ طيب لا بأس، بارك وعليكم السلام. من الذي سيقعد أخواننا بارك الله فيكم وسيبدأ يقرأ المقامة الأولى المقامة الصنعانية؟ هل تصعد أبا أنس؟ أنت لا تريد أن تصعد؟ طيب تفضل يا خطيب بارك الله فيك. لا انا لا احب هذا، يعني كما قلت لكم يعني لا هوادة ان شاء الله بعد اليوم، الصوت في اليدي وذنوبكم لهذا الصوت قد خلقت والله المستعان. مين يريد ان نتكلم بهذه اللغة؟ يعني كلكم ستصعدون، يعني هذا أمر مجبر أنت مع عليه، يعني مجبر أخاك لا بطل. أعرف أخاك أبا زياد، إذا أردتها صوابا لن تصعد على اللاق، إذا هذا شرطنا. طيب رب الله حجة، أبا زياد إن أردتها يا رب صحيحا مجبر أخاك لا بطل، أعرف أخاك، إن أعرضتها صحيحة سيصعد عضو المنهاج، إن أعرضتها إعرابا خاطئا ستصعد أنت. النت تخطى غدا الآن، النت تخطى. طيب احكمها لك، طيب انت قلت لا تعرف عبيد شيخ أبانس، هو اولا خطأ اسمنا خطأ، واظنك لم تعرفها ايا زياد، عموما لم تعرفها. طيب هيا اصعد على اللاقط ما دمت لم تستطع، مفعول به. طيب خطأ، تعرف أننا قلت لك خطأ وأنك لم تعرفها، لماذا؟ أنت اغتررت بالألف التي هي في الأسماء الخمسة والستة لشيط الصواب، أخاك، وأخاك هنا على النص موضع نص، فقلت مفعول به، وهذه هي قوة اللغويين القدامى رحمهم الله. لا بأس، ليس كذلك. عموما أنت عرفت خطأ وإخواننا يشهدون عليك بذلك، فلتصعد. نعم، أبو عبد الرحمن يقول صحيح أخوك. لماذا صحيح أخوك؟ العرب قالوها هكذا: مدبر أخاك لا بطل. عموما الأسماء الستة لها ثلاث حالات من الإعراب. الأسماء الستة لها ثلاث حالات من الإعراب. الحالة المشهورة التي تعلمونها كلكم التي هي الرفع بالواو والنصب بالألف والجر بالياء. الأسماء الخمس ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. الحالة الثانية ماذا؟ الحركات المقدرة، الضمة المقدرة والفتحة المقدرة والكسر المقدرة على الألف اليابسة دائما، يعني ألف تجدها رأيت أخاك، عند أخاك، تمام، أخاك أو جاء أخاك، هكذا الألف دائما ثابتة مع الحركات، تمام. والحالة الثالثة التي هي اتيان بالحروف مع تقدير الحركات عليها، فيكون الإعراب للحركات لا للحروف، إنما أتت الحروف لتناسب الحركات، يعني تكون مقطعة ليس بالواو إنما بالضمة، ولكن أتينا بالواو كي تناسب الضمة وما شابه من تلك الحروف. إذن أخاك هنا نعلمها ماذا؟ ها؟ مبتدأ مؤخر. أخاك مجبر، فالمبتدأ المؤخر مرفوع بماذا؟ بالضمة المقدرة على الألف اليابسة هنا. فالأصل أن نقول مجبر أخوك، هذا على العادة المشهورة بيننا، لكن العرب قالوا مجبر أخاك، إذن دل ذلك أو هذا يعتبر شاهد من الشواهد التي تدل أن الأسماء الستة من الممكن أن تعرض بالحركات المقدرة على الألف دائما، كمثل ماذا في الشاهد: إن أباها وأبا أباها قد بلغت النجد غايتها. الأصل أبا أبيها، لكن قال أبا أباها فجعل الألف ما زالت كما هي برغم أنها جعلها مضافة بالواء. فهذا موضوع في النحو إن شاء الله رب العالمين يذكره. فالتصعد أبا زياد: لقد أخطأت وكنت أنسخ قلبي أن تكونها صوابا ولم تستطع. هيا فالتصعد، بارك الله فيك، فلتأتي بالمقامة لأن الوقت ضاع، ويعني هذا لا يجوز بالله عليك، يعني نريد أن ننتهي. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، تفضل يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله. ماذا تقولون؟ أنت تفعل لك عندك خاصية، نسمع صوت جهازك ولا نسمع صوتك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقرأ من نسخة من الشاملة تنبهونني إن شاء الله تبارك وتعالى إن كان هناك خطأ. أقرأ شيخنا، أبدأ. المقامة الصنعانية. حدث الحارث بن همام قال: لما اقتعدت غارب الاغتراب، وأن أتني المتربة عن الأتراب، طوحت بي طوائح الزمن إلى صنعاء اليمن، فدخلتها خاوي الوفاض بادي الإنفاض، لا أملك بلغة ولا أجد في جرابي مضغة، فطفقت أجوب طرقاتها مثل الهائم، وأجول في حوماتها جولان الحائم، وأرود في مسارح لمحاتي ومسايح غدواتي وروحاتي، كريما أخلق له ديباجتي وأبوح إليه بحاجتي، أو أديبا تفرج رؤيته غمتي وتروي روايته غلتي، حتى أدتني خاتمة المطاف وهدتني فاتحة الألطاف إلى ناد رحيب محتو على زحام ونحيب، فولجت غابة الجمع لأسبر مجلبة الدمع، فرأيت في بهرة الحلقة شخصا شخت الخلقة، عليه أهبة السياحة

ليخفى عليه ما هيعه ويسرب من يتبعه لكي يجهل مربعه. قال الحارث بن همام: فاتبعته مواريا عنه عياني، وقفوت أثره من حيث لا يراني، حتى انتهى إلى مغارة فانساب فيها على غرارة، فأمهلته ريثما خلع عليه وغسل رجليه، ثم هجمت عليه فوجدته مشافنا لتلميذ على خبز سمير وجدي حنيذ وقبالتهما خابية نبيذ، فقلت له: يا هذا، أيكون ذاك خبرك؟ أيكون ذاك خبرك خبرك وهذا مخبرك؟ فزفر زفرة القيظ وكاد يتميز من الغيظ، ولم يزل يحملق إلي حتى خفت أن يسطو علي، فلما أنخبت ناره وتوارى أواره أنشد: لبست الخميصة أبغي الخبيصة، وأنشبت شصي في كل شيصة، وسيرت بعضي أحبولة أريد القميص بها والقميصة، وألجأني الدهر حتى ولجت بلطف احتيالي على الليث عيصة، على أنني لم أهب صرفه ولا نبضت لي منه فريصة، ولا شرعت بي على مورد يدنس عرضي نفس حريصة، ولو أنصف الدهر في حكمه لما ملك الحكم أهلا نقيصة. ثم قال لي: أدن فكل، وإن شئت فقم وقل. فالتفت إلى تلميذه وقلت: عزمت عليك بمن تستدفع به الأذى لتخبرني من ذا. فقال: هذا أبو زيد السروجي، سراج الغرباء وتاج الأدباء. فانصرفت من حيث أتيت وقضيت العجب مما رأيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما صدقك أبا أنس ما شاء الله، هل يبدو لك أنت الحريري نفسه ونحن لا نعلم؟ أداؤك جيد ما شاء الله. نعم، هذا من المتوقع، لأنه لو كان يقظانا لفعل الأفاعيل. أحسن الله إليك، ما شاء الله أداؤك جيد جدا، وعندك طريقة في الكلام تشبه طريقة القدامى، وإن شاء الله رب العالمين سيكون الأمر أبصع من ذلك وأسمق وأشمخ. لكن نريد من إخواننا من لديه ملاحظات في طريقة نطق أخينا، ليست نقدا ولا نقدا بالا كانت أو ضاء، لكن نريد أن تنهروا ما الذي أعجبك في النطق أو في طريقة الأداء والكلام، وما الذي لاحظته خلاف ذلك. نعم أبشر، سنشرح هذه الألفاظ ونبين جمالها وما شابه من تلك الأمور، يعني هو اليوم فقط سنجعله بداية، وبعد ذلك بإذن رب العالمين سنحاول نشرح تلك الألفاظ ونبين غلواءها. ها، من لديه؟ لو أنتم تسمعون جيدا سيكون لديكم ملاحظات مهمة. يعني مثلا حتى أسهل عليكم الأمر، الوقوف في أواخر الكلمات، هل لاحظتم شيئا أم لم تلاحظوا؟ تفاعل بين القول والأسلوب. نعم ما شاء الله أحسنتم. بعضهم يقول أنه يعني الأسلوب جيد، لكن التفاعل بين القول والأسلوب، يعني مثلا عندما جئت إلى قولي: أيها السادر في غلوائه، السادر صوب خيلائه، إلى ما تستمر على غيك وتستمرئ مرعى بغيك. هذا ما أحفظه من قديم ما شاء الله، كلام رائق جدا قل ما يأتي به وعظ. فيعني البعض يقول يعني يشير إليك أن تحاول أن تأتيت بكل المقامة على نمط واحد، هكذا يقولون الله أعلم. فالأولى أن يكون التفاعل بحسب ما يؤتى إليه من الكلام. نعم يحتاج إلى رفع الصوت والدمج بينهما، الرتم واحد فلا يحدث تفاعل، يقولون أن الأسلوب واحد لا يتغير. نعم هذا أنا ملاحظه أحسنت، أنا أعلم أن ابنك نائل بجانبك، لذلك أخذت هذه العلة وقلت يقينا أنك لم، لأن أعلم ما شاء الله أنت ذكي جدا في معرفة الألفاظ ودليلك دائما من خلال أدائك. طيب أبو زياد لم يقل شيئا، يقول نعم وفقتنا يعني، نعم جزاكم الله خير وسلم لنا عليه. ما اسمه، هل اسمه أنس أم ماذا؟ طيب لم تدي لنا رأيك يا أبو زياد أيمن؟ طبعا أبو المنهال ما زال يعني هو الآن في نومه سادر، نعم ما شاء الله أسأل الله يوفقه مالك. عند الوقف على الكلمات نهاية الكلمات ها؟ نعم أحسنت، ماذا تريد أن تقول؟ الشيخ بارك الله فيه أحيانا يقف على الساكن، أي يقف على الكلمة فيسكنها وهذا هو الأصل، وأحيانا يحرك الكلمة أي يظهر الحركة الأخيرة على اللفظة. طبعا الأصل أن تسكن ما تقف عليه، نعم الأصل أن تسكن، لكن هذه الطريقة يعني مجاز لك أن تجعل ذلك ألا تقف على الساكن، يعني أن تقف وتبين الحركة الأخيرة على الكلمة بحيث أن لا يمر عليك أو لا تمر عليك كلمة إلا وقد ضبطها بالضبط الذي هو لها. وطبعا كثير من خالصنا حتى من أساتذة دار العلوم في ذلك، لكن نحن نوريهم الأصل، نعم قلنا أنه الأصل أن تقف على ساكن وتوقف، لكن كما قلت لك هذه طريقة في إتقانك، أن تريد أن تتقن أو يتقن بها لسانك، فعندما تقف أيضا قف مثلا، أمثل لك يعني مثلا، يعني مثلا أيها السادر في غلوائه، السادر صوب خيلائه، إلى ما تستمر على غيك وتستمرئ مرعى بغيك، هكذا. لماذا قصدت الأصل أن تقول أيها السادر في غلوائه، السيد صوب خيلائه، إلى ما تستمر على غيك وتستر مرعى بغيك، هكذا هذا الأصل. لكن كما قلت لك أريد أن تحرك كل كلمة وقفت عليها بحركتها الصحيحة بحيث أنه لا يمر عليك لفظ إلا وعلمت وجهه الإعرابي من خلال الإتيان بالحركة. نعم والمتن يجوز في ذلك أحسنت أبا زياد، وكما قلت لك هذا تجريب عملي، فالأصل أن لا تقف على ساكن قط بحيث أن تأتي المقامة كلها على نفس واحد بحيث يكون لسانك هكذا دائما بعد نهاية هذا التدريب إن شاء الله رب العالمين. أنت تسأل ماذا المتن يجوز في، لا أنا قلت لك الأصل في النطق عند العرب هذا، يقفون على ساكن يعني الكلمة يسكنون أخرها سواء كانت محركة بأي طريقة، لكن كما قلت لك أنت الآن تتدرب بحيث أن يكون كلامك دائما مأتيا بالألفاظ، مأتيا بالضبط الصحيح. إن شاء الله عندما تصعد أنت سنريك كيف الطريق، ويعني نحن أطلنا عليكم اليوم ونأسف لذلك، أهل نعتذر من ذلك إذا الأسف لا يكون للعذر، وإن كان من الممكن أن تبدي له عذرا. طيب أنا أبشرت كثيرا منك ولا أجد أسرع يعني الله مستحيل. طيب جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، إن شاء الله رب العالمين في المجالس القادمة في المقامة إن شاء الله سنشرح ما بها ونحاول أن نجعل فيها فوائد، وحاولوا أن تصروا على هذا. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.